بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 90 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن البعث والجزاء. وكان الشارح رحمه الله تعالى قد أورد بعض الأدلة النقلية العقلية في إثبات البعث، ثم سيناقش يعني قول بعض المتكلمين والفلاسفة في مسألة يعني المعاد، وكيف حصل لهم فيه خبط وخلط. قال رحمه الله تعالى: والقائلون، طبعا من هنا سيبدأ كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تصرف فيه المؤلف تصرفا كثيرا سنذكر نهايته. قال: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب. القائلون بذلك طوائف من الأشاعرة ومن المعتزلة الذين يقولون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. وما هو الجوهر الفرد؟ نعم، هو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني لا يقبل التجزؤ ولا الانقسام. فهم يزعمون بأن الأجسام مركبة من جواهر مفردة متماثلة. فهؤلاء بسبب خطائهم في المبدأ حصل لهم خطأ في المعاد، فإن الإيمان بالمعاد مترتب على الإيمان بالمبدأ، فمن حصل له خلط في المبدأ ففي الغالب يحصل له خلط في المعاد. قال: لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين. منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. يعني أنهم اختلفوا، البعث إعادة بعد تفريق أم إيجاد بعد إعدام. فمنهم من يقول هو مجرد إعادة لما تفرق من الأجزاء، أما الجواهر المفردة هي باقية لا تعدم، لكن يعني يعيدها الله عز وجل بعد تفرقها. إذن الموت هو عبارة عن تفرق للأجزاء. وأولئك قالوا لا، بل تعدم الجواهر ثم تعاد. هذا القول أقرب إلى الصواب، أنها تعدم، لكن ما يوجد أصلا الجواهر المفردة هذه، لكن كون البعث إيجادا بعد إعدام لا شك أن هذا أقرب كما سيأتي. طيب، قال: فأورد عليهم، والذي أورد عليهم ذلك هم الفلاسفة، فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. هذا إيراد أورده عليهم. قالوا: إذا كانت مجرد يعني إذا كانت الأجسام مركبة من جواهر المفردة وهذه الجواهر المفردة تتفرق أو كذا، طيب لو أن هناك إنسانا أكله حيوان، إذن هو سيتحلل بداخل الحيوان، ثم هذا الحيوان أكله إنسان، مثلا ضبع، لو أن ضبعا أكل إنسانا ثم الإنسان أكل هذا الحيوان، أو حوت أكل إنسانا ثم هذا الحوت أكله الناس، فما الذي سيعاد إذن؟ من أين ستعاد تلك الأجزاء، من الأول أو من الثاني؟ قد حصل اختلاط لأجزاء هذا بأجزاء هذا مرتين، فهذا إيراد يعني خبط في الجواب عنه كما سيذكر. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ هكذا فماذا، وفي بعض النسخ فما الذي يعاد، وهي أحسن لأنها الموافقة لما في الفتاوى. أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. يعني يقولون لهم: الإنسان في تحلل دائم، الآن الطفل الصغير، أنت حين كنت ابن شهر هل يعني أجزاؤك هي أجزاؤك الآن الذي وأنت قد صرت ابن 30 أو 40 أو كذا؟ لا، فهو في تحلل. طيب ما الذي يعاد؟ هل ستعاد أجزاؤه الأولى، يعني الأجزاء التي كانت حال صغره إنما كبرت فقط، أم يعاد حال يعني موته، يعاد على ما كان عليه حال موته من الكبر والضعف، أم يعاد وهو شباب؟ إن قلتم يعاد على آخر شيء لأنه هو الأقرب مثلا، هذا خلاف النصوص، لأن النصوص جاءت بأنه الأجسام تكبر يوم القيامة، سواء أجسام الكافرين أم أجسام المؤمنين، فالكافر يكون ضرسه مثل أحد، ويعني عرض ما بين منكبيه 42 ذراعا كما جاء في الحديث، 42 ذراعا أو جلده، غلظ جلده 42 ذراعا. طيب، فالمقصود أن هذا بالنسبة للكافر، وبالنسبة للمؤمنين فمعلوم أنهم يكونون في بطول 60 ذراعا كما سيأتي قريبا إن شاء الله. فما الذي يعاد؟ إن كان يعيد على الأخير خالفتم النصوص، وإن قلتم لا يعاد على سن كذا، ما الذي جعل هذا السن هو الذي يعاد بالتحديد؟ ليست بعض الأجسام أولى من بعض، كما قال فليس بعض الأبدان أولى من بعض، واضح الإيراد عليهم؟ قال فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، يعني إجابة عن الإيراد الأول، يقولون حتى لو حصل أكل من إنسان لحيوان والعكس فهناك أجزاء لا تتحلل، تبقى كما هي، وتبقى في جسم الإنسان كما هي من حين أكلها. وهذا قول يعني العقلاء كما سيأتي يخالفونهم في هذا. أنت لو أكلت شيئا، هل معناه أن هناك أجزاء من الطعام تبقى كما هي ولا تتغير الطعام؟ لا، ليس كذلك. كذلك لو أكل إنسان لحما، واللحم الحيوان مركب من الأجزاء المفردة، الحيوانات هذه التي نأكلها هي مركبة من الأجزاء المفردة عندهم، فإذا هل معنى ستبقى أجزاء داخل جسم الإنسان على هذه الحال؟ هذا لا يقول به عاقل. حتى الطب الحديث الآن يعني يقولون بأن اكتشفوا بأن جسم الإنسان وخلاياه تتجدد بين فترة وأخرى، حتى ربما يأتي وقت لم يعد معه من الأول شيء مما كان في جسمه قبل سنين مثلا، كل الخلايا قد تجددت وتغيرت. قال والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. يعني هؤلاء الذين يقولون بالجواهر المفردة من الأشاعرة والمعتزلة، بسبب خبطهم هذا قووا قول الفلاسفة بماذا؟ إنكار معاد الأبدان، لأنهم ما يعني ردوا الباطل الذي عند الفلاسفة وهو إنكار معاد الأبدان بباطل آخر، وهو أن الجسم مركب من أجزاء مفردة وهذه الأجزاء لا تتحلل، وأتوا بكلام يضحك عليهم فيه العقلاء. قال والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا، يعني تتحول إلى التراب، ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى فإنه كان نطفة ثم صار علقة. هل النطفة هي العلقة؟ تغيرت تماما، تغيرت أجزاؤها تماما، ثم صار مضغة، ثم صار عظاما ولحما، ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وعجب الذنب هذا الذي في الحديث ليس هو الجوهر الفرد الذي يقوله المتكلمون، قد يقول قائل كيف يعني إذن هناك جزء ركب منه الإنسان؟ لا، هم لا يقولون الإنسان مركب من جوهر واحد، هم يقولون من جواهر مفردة كلها اجتمعت حتى تكون هذا الإنسان، فلا يقولون بعجب الذنب. فنحن نقول كل الإنسان يفنى ويتحلل بدنه كله إلا هذا الجزء الصغير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث ولكنه من طريق دراج عن أبي الهيثم عندنا في الحاشية ذكروه أنه مثل حبة الخردل، أن عجب الذنب في الحجم مثل حبة الخردل، حبة الخردل صغيرة يعني أصغر من حبة العدس، صغيرة مثل هذه، أكبر من هذا قليلا. معروف حبة الخردل عندكم؟ ما تعرف الخردل؟ الله المستعان، كيف ما تعرف الخردل؟ مذكور في القرآن وكذا. حبة الخردل مثل هذا الحجم تقريبا، مثل هذا الحجم، يعني الحبة العدس ربما تكون حبتي خردل وربما حبتين ونصف وربما ثلاث، ثلاث حبات صغير يعني موجود عند العطارين إذا سألت هذا ها؟ فيه كبار واسمه خردل واسمه خردل لكن المذكور هو هذا الصغير يعني المذكور في الأدلة أيوة المذكور في الأدلة هو هذا الصغير لأنه يضرب به المثل في الصغر يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل ونحو ذلك. قال وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات وهذا رواه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود وبعض أهل العلم يضعفه يقول في سند انقطاع بين أبي الزعراء وابن مسعود لكن أبو الزعراء هذا يعني جماعة من حقق الكتاب يقول هو يحيى بن الوليد والصواب أنه عبد الله بن هاني وقد قال البخاري لا يتابع في حديثه. طيب قال فالنشأتان نوعان تحت جنس تحت جنس جنس النشأة يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه المعاد ليست المعاد المعاد يعني البدن المعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها من كان من قد صار ترابا أعيد من التراب وإن كان رمادا أعيد من الرماد وإن كان قد تحلل في بدن حيوان كالإنسان الذي تأكله السباع أو الحيتان أو كذا يعاد منها. قال ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة واضح. نقول مثلا ترى صورة طفل ترى صورتك وكنت طفلا ثم ترى يعني أنت قد صرت كبيرا فتقول هذا هو هذا يعني هذا الذي في الصورة هو هذا الإنسان الذي أمامكم ولو قد صار شيخا كبيرا مع أنه في تحلل لا يقال هو غيره تماما ليست غيرية تامة بحيث نقول إنه يعني إن إعادة إن ماذا المعاد يوم القيامة لأبدان غير الأبدان كما يقول بعض المتكلمين هرب من قول الفلاسفة ومن الإلزامات التي ألزموهم بها إلى أن قال لا بل تعاد الأرواح إلى أبدان غير الأبدان فلا نقول البدن هو هو الذي كان موجودا لكن لا شك أنه تحصل تغيرات والنشأة الأخرى تختلف من حيث القوة والهيئة عن النشأة الأولى. قال فمن رأى وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلون على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وهذا الذي قال فيه روي رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات هكذا عندنا قال فاسدة. قال في الحاشية في مطبوعة مكة فانية أقول فانية هي المناسبة لقوله قبل باقية وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات إذن فالنشأة نشأة مختلفة لكن الإنسان هو هو الإنسان هو هو هذا قول أهل السنة في المعاد فلا يلتبس عليك. طيب هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو مأخوذ باختصار شديد من الفتاوى في المجلد 17 أوله صفحة 246 أوله صفحة 246 وآخر صفحة 260 فانية لا تلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات.

إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة، إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. الصعق في الأصل هو أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه، فيقال صاعقة بسبب صاعقة، يعني صوت شديد، وربما مات منه. ثم إنه استعمل في الموت كثيرا، استعمل لفظ الصعق في الموت كثيرا في الأدلة وغير الأدلة. والصعق نوعان، الذي يحصل للعباد يعني الصعق العام، صعق هو موت، وهو صعقة الصعقة التي عند النفخ في الصور، النفخة الأولى، فهذه الصعقة يموت فيها من لم يكن قد مات، يموت فيها من لم يكن قد مات إلا من استثناه الله. والنوع الثاني الصعقة الذي ليس بموت، وهو هذا الصعقة الذي في موقف القيامة، إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء صعق الخلق من هول ما يرون، فهذا صعق بمعنى أنهم حصل غشي عليهم، وليس المراد أنهم يموتون موت أخرى. قال: فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ الإشكال في هذا الحديث أنه جاء فيه فلا أدري أكان ممن استثنى الله أم جوزي بصعقة الطور نحو هذا كما سيذكره. يعني يقول كيف الاستثناء، معلوم أنه إنما من صعقة النفخ، الاستثناء إلا من شاء الله، إنما هو من الصعق عند النفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فكيف يقول عن موسى أم كان ممن استثنى الله، وهو يتكلم عن صعقة يوم القيامة، الصعقة التي ليست بموت؟ واضح وجه الإشكال؟ مفهوم يا أبا عبد الله؟ نعم. قال: قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. الراوي ركب، حتى ركب هذه اللفظة التي قرأناها كيف تصنع، لأنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة، فذكر صعقة يوم القيامة، فقال فأكون أول من تنشق عنه الأرض من القبر، يعني هو قد قام، صح؟ هو هذا الإشكال، يعني الآن الكلام عن يوم القيامة، ثم قال فأكون أول من تنشق عنه الأرض، معنى أنه تأخر إخراجه من القبر، وليس كذلك، هو دخل على الراوي حديث في حديث، حديث يتكلم عن النفخ في الصور، وحديث يتكلم عن حديث يتكلم عن الصعق يوم القيامة الذي هو بعد قيام الناس وانتظارهم مدة وكذا حتى يأتي الله لفصل القضاء فيصعقون أو يصعقون، تمام؟ وحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني بعض فضائله، فقال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عنه الأرض. فجمع الراوي بين هذين اللفظين ثم قال في موسى فلا أدري أكان ممن استثنى الله أم كان كذا، شاهد أنه اختلط عليه حديث في حديث. والصواب أن حديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، هكذا لفظه، أم جوزي بصعقة الطور، ليس أم كان ممن استثنى الله. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أدري هل صعق معنا يوم القيامة مرة ثانية أم كان الله عز وجل ما جعله يصعق لأنه قد صعق يوم الطور لما تجلى الله له، سيوضحه. قال: فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، هذا ثاني أو ثالث موضع ينص على ابن القيم. لما ذكرنا المرة الأولى قلنا أول مرة أو ثاني مرة، نحن سألناكم هذا السؤال قبل، ذاك ابن كثير، صح؟ ذاك ابن كثير. ابن كثير قلنا قد ذكر مرتين. قال هنا: وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله. هذا الموضع الثالث الظاهر من ذكر ابن كثير، وهو الثاني من ذكر ابن القيم الظاهر. طيب، قال: وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، يعني الذي ذكره قبل، أم جوزي بصعقة الطور، وعليه المعنى الصحيح. فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا. بصعقة ولا بصعقه؟ بالتاء، عندك بالتاء، بصعقة يوم تجلى. فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمل. هذا السؤال والجواب، قوله فإن قيل كيف تصنعون، إلى هنا مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح المجلد الأول صفحة 104 إلى 107. لكن يعني المؤلف بعد ذلك زاد لما قالوا ممن نبه على هذا أبو الحجاج وبعده الشمس الشيخ شمس الدين ابن القيم وشيخنا عماد الدين ابن كثير. فهذا من كلام الشارح، وإلا أصل السؤال والجواب هو لابن القيم رحمه الله من كتاب الروح. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري قال هكذا، سمعت. قال عندنا في الحاشية: كذا في الأصول، سمعت وهو خطأ، والصواب عن أبي موسى كما في المصادر التي عزا المؤلف إليها. فإن الحسن لم يسمع من أبي موسى، أصلا الحديث ضعيف بسبب انقطاع بين الحسن وأبي موسى لأنه لم يسمع منه، فكيف يقول هنا سمعت؟ فسمعت خطأ. عندكم سمعت أو عن؟ قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. عرضتان جدال ومعاذير، الجدال من قبل الكفار يجادلون عن أنفسهم كذا، والمعاذير للمؤمنين يعذر الله آدم والأنبياء والمؤمنين، وعرضة يحصل فيها تطاير الصحف وهي عامة. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة، عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. قد سال يعني سأل، لكن سهلت الهمزة لأجل الوزن. وقوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط، خلافا لبعض المعتزلة وبعض الإباضية من الخوارج الذين ينكرون الصراط. ومن المعتزلة من لا ينكره، لكنهم لا يؤمنون بالصفات الواردة في السنة، صفات الصراط من حدته ودقته لا يؤمنون بها. ها؟ لا، إنكار الصراط ضلال، ليس يعني كفرا، لأنهم متأولون في ذلك، هم متأولون في هذا. وقوله الصراط، أي ونؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. هذا الحديث حديث ثوبان، ليس حديث عائشة، وأما حديث عائشة فهو عند مسلم أيضا لكن بلفظ على الصراط ليس بلفظ هم في الظلمة دون الجسر، بلفظ على الصراط. وقد رواه أحمد عنها وفي الصحيح المسند بلفظ هم على جسر جهنم، هم على جسر جهنم. قال: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، وهو السور المذكور في سورة الحديد، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وهو باطن الذي من قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. قال: وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، هكذا فوق ذلك أي فوق ذلك في الصغر، وفي الطبراني أصغر من ذلك، منهم من يعطى نوره أصغر من ذلك كما في الحاشية، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، ويرمل رملا، يسرع لكن دون الجري، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون أو يخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. الحديث، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله هنا في تعليقه على الشرح الطحاوية. طيب، نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.